مش من الأرض منه عشان أمثاله موجودين. وطبعا في كلام كتير لكن أنا اديتك بعض الكلام وحسبك من شر سماعه. يقال لله ليه ما تطنش؟ انا من على هذا المنبر وغيري بقالي اكثر من 15 سنة اصرخ واقول في ناس بيشتموا الرسول على صفحات الجرائد، في ناس بيشتموا ربنا على صفحات الجرائد. هذا النقص وهذا العقل هو اللي جهدنا ورا. انا مهدي وانت مهدي بسبب هؤلاء المجرمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث يهلك الصالح. المجتمع سلبي جدا، اسمع سب الدين في الشارع ولا يتحرك احد، مع ان هذا الذي سمع لو سب ابوه لدخل في معركة مع هذا الساب قد يفقد فيها حياته. نعاصي على الجنبات ويمر الناس لا يفعلون شيئا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وامرنا من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان او وليس بعد ذلك مثقال حبه من خردل من ايمان. انا اقول لك شخص في معركه ويدخل الدين عبد ولا ضربه، لكن بلطف، لطف الشفوق على نفسك وعلى هذا العاصي وعلى المجتمع ممكن تاخذه على جنب، بلاش تنصحه امام الملأ قد تاخذه العزة بالاسم يستثيرا تدخل في معركة، خذه على جنب. وقد فعلناها كثيرا وكانت ناجعة ونافعة، تاخذه على جنب تذكره بالله ان ما ينبغي لك ان تفعل، هو الرجل حينفعك ويمشي وهيعمل المعصية بس تكون اديته وقت، ومن ادراك لعل قلبه يفتح لهذا الكلام. ما ادراك، اعمل اللي عليك. لكن المجتمع سلبي جدا، طبعا ده له اسباب كثيرة عميقة الجذور لا نستطيع ان نتناولها في خطبة ولا سيرة العصر، لكن نحن نضع العناوين اعتقد التفصيلات، بنقول التفصيلات جساء الكلام يستطيع ان يجمعها. مثل هذا الزخم والعفن موجود في بلاد مسلم. واحد عقلي برضو ورقة مصورة العنوان انت فين يا ربنا، كله بنتضرب في العراق وبنتضرب في فلسطين وبنتضرب في كشمير وانت فين؟ مش انت وعدتنا انك هتنصرنا؟ سيبنا ليه؟ طبعا لانه لم يقرأ حرفا من القرآن. طبعا يحط عنوان انت فين يا ربنا ويمر على الصحافة والرقابة اللي هي عمالة تفل الكلام عشان تلاقيها قبل ما يطلع للجماهير بتفليه، وده عنوان مش كلمة كده سطر في وسط صفحة يتوه، عنوان كده احنا فين يا ربنا. وجماعة اللي بيسألونا احنا مهزومين ليه؟ بنضرب الصورة في الدنيا كلها ليه؟ اهو دي شريحة، شريحة موجودة. واحد في الكويت كاتب مقال في جريدة السياسة الكويتية، اللي حصل انه وزارة التربية والتعليم في الكويت حب تدخل حصة الدين، حصة القرآن يعني، في المدارس الأهلية خاصة. طبعا وزارة التربية والتعليم بتمتلك مدارسها في حصة الدين 45 دقيقة، حب تعمم المسألة دي في المدارس الخاصة الأجنبية أو الأهلية.